ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تقدم الله عز وجل في هذه الآية فتنة النساء ذكرها قبل فتنة الأولاد وقبل فتنة الذهب والفضة وقبل فتنة المال، فهي أشد وأول الفتن. زين للناس حب الشهوات من النساء، فرغم أن المرأة في أصلها ضعيفة إلا أن قوة المرأة تكمن في ضعفها، قوة المرأة تكمن في ضعفها، وجمال المرأة يكمن في حيائها. فالمرأة القوية غير الحيية هذه أصلا ليست امرأة، إنما قوة المرأة في ضعفها وجمال المرأة في حيائها. وعلى ضعف المرأة فإن المرأة هي التي جعلت الأخ يقتل أخيه ويقتل أبيه وأمه، وجعلت الصديق يقتل صديقه، وجعلت الرجل يسرق ويشرب الخمر من أجل المرأة. فالمرأة هي أشد فتنة على الرجال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالمرأة تجعل الرجل يفعل أي شيء من أجلها. ففتنة النساء من أشد الفتن على الأمة، بل هي أشد الفتن. ولما كان للمرأة دور مهم في المجتمع قد يضطرها للخروج والحركة والتعامل مع الكثير من أصناف الرجال، وحتى تستطيع المرأة أن تقوم بوظيفتها على أكمل وجه مع المحافظة على دينها وخلقها، ومن أجل حفظ المجتمع وحفظ المرأة وضع رب العزة سبحانه وتعالى للمرأة المسلمة الصالحة العفيفة وضع لها مجموعة من الضوابط والهدايات بيّنها في كتابه العزيز وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة شريك في المجتمع، هي نصف المجتمع بل هي أكثر من النصف. وحتى تستطيع المرأة أن تؤدي وظيفتها التي خلقها لها رب العزة سبحانه وتعالى، والتي قد تضطر المرأة في كثير من الأحيان أن تخرج من البيت وأن تعمل وأن تخالط الرجال وأن تتكلم وتتعامل مع أصناف كثيرة من الرجال: التقي والفاجر والمؤمن والكافر. وضع لها رب العزة سبحانه وتعالى مجموعة من الهدايات والضوابط في كتابه العزيز وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تستطيع المرأة أن تؤدي دورها وأن تحافظ على دينها وخلقها. فمن هذه الهدايات أن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة بالحجاب، وأمرها أن تلزم الحجاب وأن تحافظ على الستر والحشمة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأمر الله عز وجل في هذه الآية بالحجاب، وبين شرط الحجاب في هذه الآية، وبين أن الحجاب ليس للمرأة الكبيرة فقط ولكن أيضا للبنات الصغيرات. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم، ذلك أدنى أن يعرفن. أي إذا التزمنا بالحجاب ذلك أدنى أن يعرفن، أي أن يكشف الرجال عن مفاتن النساء. فلابد لحجاب المرأة أن يكون واسعا تتفاضل، لا يصف ولا يشف، وليس في أصله زينة. هذا هو الحجاب، ليس حجاب المرأة قطعة من القماش توضع على الرأس. لا يختزل الحجاب أن تحجو المرأة شعرها، وإنما فتنة المرأة في جسدها وليس في شعرها. فالحجاب لابد أن يستر جميع بدن المرأة وأن يكون واسعا فضفاضا، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لا يطلع إليهن الرجال ولا يرغب فيهن الرجال، ذلك أدنى أن يعرفن. فأول هدايات الإسلام والقرآن للمرأة الحجاب، الحجاب الشرعي، وليس القماش الذي يوضع على الرأس فتغطي به المرأة شعرها وتبدي جميع مفاتنها. فهل فتنة المرأة في شعرها؟ وإنما فتنة المرأة في وجهها وفي جسدها. فستر الجسد أولى من ستر الشعر، فلابد للمرأة أن تلبس الحجاب الشرعي. ومن هدايات القرآن للمرأة الأمر بعدم التبرج والسفور، والذي هو من فعل أهل الجاهلية. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأمر المرأة ألا تتبرج، والتبرج هو أن تظهر المرأة زينتها ومفاتنها لغير المحارم، أن تتزين المرأة وأن تبدي زينتها، سواء كانت هذه الزينة في اللباس أو كانت في الحلي الذي تلبسه المرأة أو كان في العطر الذي تتعطر به المرأة. فكل ذلك حين تبديه المرأة لغير المحارم هذا من التبرج الذي نهى عنه رب العزة سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمرأة المسلمة العفيفة الصالحة أن تظهر شيئا من مفاتنها أو من زينتها لغير المحارم. والمحارم هم الذين لا يجوز للمرأة أن تتجوز أن تتزوج به، كالأبي والأخ والإبن. فهؤلاء ومن كان على شاكلتهم هم الذين يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها أمامه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الأزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهؤلاء الأصناف هم الذين يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها أمامه. أما أن تخرج المرأة في الطرقات وفي الشوارع وفي العمل متدرجة تبدي زينتها بكل رجال فهذا أمر محرم. ومن هدايات المرأة أو من هدايات الإسلام للمرأة عدم الخضوع بالقول مع الرجال. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلا تخضع المرأة بالقول لا تتكلم المرأة بالكلام اللين، لا توقف كلامها حين تتكلم مع الأغراب من الرجال في البيع أو في الشراء أو في العمل أو في أي مجال من المجالات. لا يجوز للمرأة أن تتكلم بطريقة فيها لين وفيها خضوع للرجل، لا حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة ومرض الزنا. المرأة إذا خرجت للعمل أو لتشتري شيئا من الأغراض، فإذا تكلمت مع أي من الرجال لا بد أن تتكلم بحدة وأن تتكلم بشدة، ولا تترك فرصة للشيطان أن يضع في قلب هذا الرجل أن هذه المرأة تريد شيئا، وإنما لابد للمرأة ألا تخضع بالقول مع الرجال. والذي يحدث العكس، تجد المرأة إذا خرجت لتشتري شيئا أو في العمل إذا تكلمت مع زميل لها في العمل ألنت القول، وإذا تكلمت مع زوجها في البيت سمع بها كل الناس. ومن هدايات المرأة أو من هدايات القرآن للمرأة أن تلزم بيتها، فلا تكون المرأة خراجة ولاجة كثيرة الخروج والدخول. إن اضطرتها الظروف أن تخرج إلى العمل فتخرج لحاجتها فقط وتعود إلى بيتها مرة أخرى وتمكث في البيت، فهذا هو الأصل في الشريعة كما قال رب العزة: وقرن في بيوتكن. فالأصل في المرأة أن تقر في البيت، أن تجلس في بيتها، لا تخرج إلا عند الضرورة لشراء الأغراض، أو إذا كانت مضطرة للعمل أن تخرج في حدود الضرورة وفق الضوابط التي مرت، متحجبة بالحجاب الشرعي، وإذا تعاملت مع الرجال تتكلم معهم بطريقة فيها خضوع وترقيق في الكلام ولين، وإنما تتكلم بحبة وهي ملتزمة بالحجاب الشرعي. فالأصل في المرأة أن تلزم بيتها ولا تخرج إلا لضرورة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيته. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومعنى استشرفها الشيطان أي زينها في أعين الرجال، يعني إذا خرجت المرأة من البيت وهي تلبس كامل زينتها وتضع العرق، فما ظنكم بالرجال؟ إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان أي زينها في أعين الرجال، وأقرب ما تكون المرأة من ربها في قعر بيتها. أقرب ما تكون المرأة في بيتها من ربها في قعر بيتها، بل صلاة المرأة في بيتها، صلاة المرأة في غرفة نومها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أي فرق وأي دلالة في هذا؟ أن صلاة المرأة في بيتها، في قعر بيتها، بل في حجرة نومها، في أبعد ما تكون عن الرجال، صلاة المرأة في هذا المكان أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمن هدايات القرآن للمرأة أن تغض بصرها وأن تحفظ فرجها وأن تصون عرضها وأن تحافظ على شرفها وكرامتها. قال الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر الله عز وجل المرأة أن تغض بصرها، لا تطلق المرأة بصرها في الرجال، حتى إن اضطرتها الأمور أو الظروف أن تتعامل مع رجل في بيع أو في شراء أو في عمل، فإذا تحدثت معه لا تحدق النظر في وجه الرجل، وإنما تضع نظرها في الأرض. وأيضا الرجال يضعون نظرهم في الأرض، لا يحدقون النظر إلى النساء. وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن هدايات القرآن للمرأة ألا تحاول لفت أنظار الرجال إليها، وأن تجذب النظر إلى محاسنها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلا تتعمد المرأة أن تلفت النظر إليها، سواء كان ذلك بطريقة لباسها أو بالعطر التي تضعه المرأة فينظر أو تشد أنظار الرجال إليها، أو بالزينة. فلا تحاول المرأة أن تجذب أنظار الرجال إليها، لأن كما قلنا جمال المرأة في حيائها وليس في نظر الرجال إليها، وقوة المرأة في ضعفها. فأي امرأة خلت من الضعف ومن الحياء فليست امرأة، وإنما هي امرأة منتكسة الفطرة. ومن هدايات القرآن للمرأة المسلمة ألا تتطلع لشيء من خصائص الرجال وصفاتهم ومقوماتهم وما اختصهم الله عز وجل به. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. وقال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالمرأة ليست كالرجل، كما قالت امرأة عمران: وإني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. وليس معنى أن المرأة ليست كالرجل أن الرجل أفضل من المرأة، وإنما لكل دور ولكل خصائص ولكل مقومات ولكل دور هام من في المجتمع. ورب امرأة خير من كثير من الرجال، ولكن المرأة تختلف عن الرجل. فلا تتطلع المرأة أن تكون مثل الرجال. والنساء اللاتي ينادين بالمساواة بالرجال، هؤلاء لسنا أصلا من النساء، وإن كان في صورتهن نساء، ولكن المرأة كما قلت لكم ضعيفة حية. فالمرأة لها خصائص ولها صفات، وخلقها الله عز وجل لتؤدي دورا هاما في المجتمع. فإذا خرجت المرأة عن هذا الدور وتطلعت أن تؤدي دور الرجال انعكس الأمر، ولا يمكن أن يستقيم الأمر على هذا الحال، وإنما لكل دور لابد أن يؤديه. فإذا أدى كل مخلوق الدور الذي خلقه الله عز وجل من أجله استقام المجتمع واستقامت الدنيا. فإذا نظرت إلى هذه الهدايات التي بيّنها القرآن وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت أن الأصل أو أن الغرض من هذه الأمور إنما هو حفظ المرأة والمحافظة على المرأة قبل حفظ المجتمع والمحافظة على المجتمع. ولتسأل كل امرأة نفسها ماذا تريد المرأة التي تخرج من بيتها، التي تخرج من بيتها متزينة متعطرة لتلفت أنظار الرجال إليها، ماذا تريد؟ ماذا تريد المرأة حين تتطلع إلى نظر الرجال إليها ورغبتهم فيها؟ ماذا ترجو المرأة سواء في دنياها أو في أخراها عندما تتبرج وعندما تبدي زينتها؟ ألا تعلم النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أهل النار من النساء؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فأكثر أهل النار من النساء. وفي حديث آخر مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، فكانوا في الطريق فرأوا بعض الغربان والغراب أسود، فولدوا في هذه الغربان غراب له منقار أحمر وقدمان حمراوتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل من النساء الجنة إلا كما أو إلا مثل هذا الغراب فيها هذه الغربان. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل، وأن تعلم المرأة أنها أقرب لربها عز وجل بأقل العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا صلت المرأة خمسها وحفظت وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخول الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمرأة لابد أن تتقي ربها، ولابد للرجال أن يتقوا الله عز وجل في النساء، في الزوجة وفي الأم وفي الأخت وفي الإبن، وأن يأمروهن بالحجاب الشرعي وأن يشددن عليهن، ولا يترك الرجل امرأته أن تخرج في الطرقات متبرجة، أو ابنته أو أخته أو أمه، وأن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر. ولابد للمرأة أن تلتزم بالآداب الشرعية وأن تلتزم بما أمرها به رب العزة سبحانه وتعالى. أما أن تركن إلى الذين يحاربون الفضيلة والذين يتخذونها غرض لهدم الأخلاق والمبادئ في المجتمع، فإذا فعلت المرأة ذلك كانت أبعد ما تكون عن ربها. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي نساءنا وبناتنا إلى الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،